ما على هذا، ما على هذا. إذا جلس في الاستراحة وقال استغفر الله، ما في كلام، ما في كلام، حتى يجلس الاستراحة أبدا ولو كان، لأنه هذا يمكن سلسل الموضوع فيتكلم وقد شرع بالخطة.